بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في كتاب الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله في التحقيق والإيضاح. ذكرنا أو تكلمنا عن شيء من مقدمة هذا الكتاب، ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان ما ينبغي أن يكون من الحاج قبل دخوله في الحج. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق والإيضاح: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة استحب الحاج إذا عزم ونوى الحج أن يوصي أهله بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنها خير وصية يوصي بها العبد من يحب. ثم عليه بقضاء ديونه، لأن المرء إذا سافر وإذا خرج إلى الحج ولا سيما في تلك الأزمان، فإن خروجه سيكون على حساب بعض نفقته، فإن الحج مكلف يحتاج فيه إلى نفقة ويحتاج فيه إلى مال، وحقوق الآدميين مقدمة على غيرها، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. فإذا نوى الحج فإن هذه النفقة التي سينفقها إن كان عليه دين وجب عليه أن يقدم الدين على الحج، لأنه حينئذ غير مستطيع، والحج إنما يجب عند الاستطاعة. فمن حج وعليه دين فحجه صحيح، لكن الأولى له أو الذي يجب في حقه أن يدفع هذا المال لسداد ديونه. فإن كان حجه لا يؤثر على الدين، بمعنى أنه لن ينفق نفقة بالغة، أو أن في حجه ما يعينه على سداد دينه، فله أن يحج، وإلا فإن الواجب عليه دفع الدين أولا ثم الحج. وكما ذكرت، إن حج وعليه دين فحجه صحيح، لكن الواجب عليه إن كان الذي معه يقضي الدين أو يقضي شيئا من الدين، وجب عليه أن يدفع هذا المال إلى المدين الذي استدان منه المال. فإن أذن له صاحب الدين فقال له: حج بهذا المال وأنا أصبر حتى تأتي به أو حتى يتيسر لك، فحجه صحيح. وكذلك يستثنى من هذا إذا لم يكن الدين حالا، ويعلم من نفسه أنه إذا حل الدين استطاع أن يسد هذا الدين، وعنده من المقدرة ومن الموارد ما يقضي هذا الدين، فله أن يحج بالمال الذي معه. أما إذا كان الدين حالا لازما ويعلم من صاحب المال المشاحة وأنه يطالبه بهذا المال وأنه لا يتنازل فإنه يجب عليه أن يقضي دينه أولا ثم بعد ذلك يحج. وهذا فيه تنبيه مهم على أن المسارعة في قضاء الديون أمر لازم ولا ينبغي للمسلمين أن يتهاونوا فيه، وكثر في هذه الأزمان الاستهانة بأموال الناس، وكأن المرأة إذا حصل على مال أخيه كأنه فاز بثروة أو كأنه فاز بغنيمة ثم لا يفكر في أدائها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ مال أخيه وهو يريد قضاءه قضى الله عنه دينه، بخلاف من أخذ هذا المال وهو لا يريد السداد وليس في نيته السداد فإنه لا يعان على ذلك. فأقول إن الذي ينبغي للمسلم أن يحرص على قضاء الديون فإنه لا يدري متى يباغته الأجل، وحقوق الناس مبنية على المشاحة كما ذكرنا. فإذا يوصي أهله بتقوى الله ثم يقضي ما عليه من الديون، ثم عليه بالتوبة النصوح. والتوبة واجبة في كل وقت، كما قال القرطبي: اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين. اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين. ويقول شيخ الإسلام: التوبة فرض على الأولين والآخرين. واجبة أن تتوب إلى الله جل وعلا، هذا أمر واجب، كما قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالتوبة ويخبر عن نفسه أنه يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. فالتوبة واجبة، وهي واجبة في كل الذنوب صغيرها وكبيرها. كل الذنوب تتوب منها، ما علمت منها وما لم تعلم. الذي تعلمه وتتذكره تتوب منه، والذي لا تعلمه فعلته ونسيته أيضا تتوب منه. فكل الذنوب يجب عليك أن تتوب منها. والتوبة مشروعة ومستحبة أو واجبة في كل وقت، ولا سيما في وقت الحج، وذلك لأن الحج كفارة للذنوب، وذلك أن الحج كفارة للذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقد اختلف أهل العلم هل الحج يكفر الذنوب الكبيرة أو يكفر الصغائر فقط، قولان لأهل العلم. وإن كان الأرجح هو أن الحج يكفر الذنوب الصغيرة والكبيرة، بقوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني أنه ليس عليه خطيئة، وهذا يشمل الذنوب الصغيرة والكبيرة. لكن إذا اقترنت الحج بالتوبة فإنه لا خلاف في أنه يكفر الذنوب كلها. إذا اقترن الحج بالتوبة فإنه لا خلاف في أنه يكفر الذنوب كلها الصغيرة والكبيرة. وأيضا نقول هنا فائدة، وهي أن الذنوب إذا تعددت مكفراتها جاءت عليها كلها أو على أكثرها. إذا تعددت المكفرات اجتمعت على الذنوب فكفرتها، وذلك لأن المكفر الواحد قد يعجز عن تكفير الذنوب كلها، بل قد يعجز عن تكفير أغلبها، لأن المكفر وهو العمل الذي عملته هو كبقية الأعمال. من الناس من يأتي به على وجه الكمال فهذا يكون مكفرا، ومن الناس من لا يأتي به على وجه الكمال وإنما يأتي به وقد أخل بشيء من واجباته أو مستحباته، قد أخل بشيء من العمل. فإنه إذا كان، والحالة هذه فإنه قد لا يكفر إلا جزءا يسيرا من الذنوب. وبهذا يجمع أهل العلم بين توارد المكفرات على عمل واحد، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوم عرفة، أو أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، يعني السنة القادمة، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. إذن توارد عندنا على السنة الماضية، توارد عندنا مكفران: صوم يوم عرفة وصوم عاشوراء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، ويقول: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. فعندنا أربع مكفرات أو خمس مكفرات على وقت واحد، فبين المغرب والعشاء من هذا اليوم كفرته الصلاتين، وكفرته الجمعة إلى الجمعة، وكفره رمضان إلى رمضان، وكفره يوم عرفة، وكفره يوم عاشوراء. إذن عندنا خمس مكفرات على وقت واحد. إذا كان هذا العمل يكفيه، أو إذا كانت هذه الذنوب يكفيها مكفر واحد، فأين تذهب بقية المكفرات؟ أين تذهب بقية المكفرات؟ يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: وقد تتوارد على الوقت أو على العمل مكفرات وليتها تكفره لما في العمل من الضعف. أعمالنا ضعيفة، ليس في أعمالنا ما يقوى على هذا التكفير. أعمال المرء أو كثير من الناس ليس فيه من تعظيم أمر الله عز وجل والإخلاص والصدق، ليس فيه مما يجب أن يكون إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فيقول ابن القيم رحمه الله: قد تتوارد هذه الأعمال على مكفر وليتها تكفر هذه الأعمال، ليتها تكفر هذه السيئات أو هذه الذنوب. فإذا قرن المرء الحج، أو إذا قرن المرء مع الحج التوبة، فإنه يرجى له أن تكفر ذنوبه ويرجع من حجه كيوم ولدته أمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. هذا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، وهذه هي شروط التوبة. شروط التوبة: أن يقلئ عن الذنب، وأن يعزم على عدم العود، وأن يندم على الفعل. فإن كانت هذه الذنوب متعلقة بحقوق الآدميين يجب عليه أن يرد الحق، فإن كان الحق مالا أرجعه إليه، وإن كان عرضا استحلله منه قبل الموت. وهناك شروط أخرى ذكرها أهل العلم في التوبة، ومن هذه الشروط أن يكون التائب مسلما، فأما الكافر فلا توبة له. الكافر إن تاب من ذنب غير الكفر وهو مستمر مستديم الكفر، فإنه لا تقبل توبته. فلو أن إنسانا تاب من الزنا وهو كافر، فتوبته لا تقبل، لأنه كافر، والكافر لا توبة له حتى يتوب من الأصل الذي هو فيه، أو من العظيمة التي هو فيها، وهي الكفر بالله جل وعلا والشرك به. وأيضا من الشروط أن يعترف بالذنب وأن يقر به، أن يعترف بالذنب وأن يقر به، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، حيث قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فإن المرأة إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه، فإن المرء إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه، يعترف أن هذا ذنب وأن الله عز وجل عظيم، ومهما كان الذنب صغيرا فهو في حق الله جل وعلا عظيم، لا يجوز لأحد أن يجرأ ويجترئ على الذنب. إذا اعترف بهذا فإن هذا حري بأن يتاب عليه. وكذلك من الشروط أن تكون التوبة في الوقت، والوقت وقتان، وقت عام وهو أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، وكذلك وقت خاص وهو أن تكون التوبة قبل الغرغرة، يعني قبل أن تصل الروح الحلقوم، قبل أن يموت ويغرغر، حينئذ تقبل توبته كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن التوبة حينئذ تكون مقبولة. وأيضا من الأمر المهم في التوبة إتباع العمل أو إتباع التوبة بالعمل الصالح، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فلا بد من العمل الصالح بعد التوبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا كما ذكرنا من قبيل توارد المكفرات على العمل الواحد، فإن التوبة تكفر الذنب، وكذلك العمل الصالح يعين على الاستقامة على طاعة الله والبعد عن معاصيه، وأيضا يكفر الذنوب، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. قال رحمه الله: لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وهذا هو المفلس، نسأل الله العافية. نعم. وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني: ينبغي للحاج أن يتخير من النفقة النفقة الحلال، وقد كان السلف رحمهم الله يتخيرون أطيب نفقتهم أو أطيب مكاسبهم للنفقة في الحج، وذلك لأن الحج عبادة، والعبادة طاعة وقربة، والله جل وعلا قد أمر الأنبياء أو أمر النبيين بما أمر به، أو أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم إن المرء في حجه يدعو ويذكر ربه تبارك وتعالى ويتذلل ويخشع، فكيف يكون الحال إذا كان المال حراما؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كما في حديث أبي هريرة يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، وأنى يستجاب له، فمطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فهذا الوقت وهو وقت الحج والذي فيه تنزل الرحمات وفيه التضرع لله تبارك وتعالى والخشوع والتذلل والاستجابة من الله جل وعلا لعباده، حري بالمرء أن يتخير أطيب نفقته حتى تستجاب دعوته وحتى يتقبل عمله. جاء رجل إلى الإمام أحمد يسأله عن الخشوع في الصلاة، يسأل الإمام أحمد عن الخشوع في الصلاة، فقال له الإمام: أطب مطعمك، ما العلاقة بين إطابة المطعم وبين الخشوع في الصلاة؟ ما قال له الإمام أحمد: عليك بالتفكر والتأمل، عليك بفعل كذا وفعل كذا، لا، وإنما أخبره بأمر مهم قد يغفل عنه كثير من الناس، فقال له: أطب مطعمك. فجاء الرجل إلى إسحاق وأخبره بسؤال أحمد أو بجواب أحمد، فقال: لقد جاءك بالأصل، يعني أصل الأمر هو إطابة المطعم، أصل الأمر هو إطابة المطعم، فحري بالحاج بمن أراد الحج أن يتخير أطيب النفقة لحجه، حتى يتقبل الله جل وعلا منه دعوته، وحتى يكون أقرب إلى الخشوع والذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. هذا الحديث حديث ضعيف، فيه سليمان بن داود اليمامي وهو منكر الحديث، وهو منكر الحديث، لكن ما جاء في السنة مما تقدم يغني عن هذا. ومن حج بنفقة محرمة فحجه صحيح، من نفق أو من حج بنفقة محرمة فإن حجه صحيح، لكن هذا المال محرم وفعله هذا يأثم به، إلا أن الحج صحيح كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. المسألة في أصلها محرمة، المسألة في أصلها محرمة، ولا تجوز إلا في أحوال، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة. وأما أصل المسألة فإنه محرم، فالذي ينبغي للمسلم أن لا يتعود على السؤال. وقد كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يكون فقيرا إلا أنه لا يسأل الناس عزة في نفسه وترفعا عن أموال الناس وقذاهم، وكذلك لأن الصدقة هي أوساخ الناس، فالذي ينبغي للمسلم أن يترفع عنها وألا تتطلع نفسه إليها. ومهما كان الأمر فإن الغنى غنى النفس، لو كانت عندك أموال الدنيا وكانت النفس فقيرة طامعة فإنها لا تزال تلهث، وإن كان المرء غنيا بنفسه استغنى عما في أيدي الناس ولم يرجو إلا الله تبارك وتعالى، ولا سيما في الحج الذي تقصد به الله تبارك وتعالى وتريد مرضاته وتريد فضله، فإنك وافد الله وإنك ضيف الله جل وعلا، فإن سألته أعطاك، فلتسأل الله جل وعلا ولتترفع ولتستغني عما في أيدي الناس. نعم. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم. نعم. قال: ويجب على الحاج، هذا يدل على أن المسألة كبيرة من الكبائر، هذا يدل على أن المسألة كبيرة من الكبائر، وأقبح المسائل أن يسأل السائل في مسجد وفي بيت من بيوت الله. كان ابن عباس إذا رأى هؤلاء يطردهم ويقول: قبحهم الله، لا يشهدون الجمعة ولا الجماعة إلا لأجل سؤال الناس، يعني ما جاءوها ابتغاء للأجر وإنما جاءوها للسؤال، فكان يطردهم ابن عباس رضي الله عنه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لمن سأل حقا لكنه فقد، سأل عن دابة في المسجد قال: قولوا لا ردها الله لك، فكيف بمن سأل شيئا ليس هو من حقه، يأتي للمسجد ويقف ويقول ويشحت ويسأل ويأتي بأحاديث كاذبة أو بقصص كاذبة ثم ينفقها أو يصف بها نفسه استجداء للخلق، وهذا في الحقيقة من أقبح الأفعال. والذي ينبغي على الأئمة أن ينكروا على مثل هؤلاء السؤال ولو على وجه العلانية. لو جاء سائل أو لو جاء سائل في المسجد فانتصب وقام للسؤال انهره، فإنه منكر يجب إنكاره. نعم. قال رحمه الله: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الإخلاص أمره مطلوب في العبادات كلها، فما أمر العباد إلا بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والحج عبادة من العبادات، فوجب على المرء أن يحج مخلصا لله تبارك وتعالى. يقول أنس رضي الله عنه: حج النبي صلى الله عليه وسلم على بعير عليه ثوب خلق وقطيفة لا تساوي أو تساوي 4 دراهم، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يعني يسأل الله جل وعلا حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالإخلاص واجب في العبادات كلها، وكذلك هو واجب في الحج. وعلى هذا فإن الذي ينبغي لمن قصد بيت الله تبارك وتعالى أن يقصده لوجه الله. قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. لا يقصده لأن يقال فلان قد حج، أو ليتسمى بالحاج فلان، فإن هذا مما يؤثر في النية وقد ينقص الأجر وقد يذهبه والعياذ بالله. ومن حج مرائيا فإن عمله حابط، ومن حج يريد وجه الله لكن جمع مع الحج تجارة أو أمرا من أمور الدنيا غير الرياء والسمعة، غير الرياء والسمعة، فإن حجه صحيح وهو بحسب نيته، ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت نيته للحج أعظم من نية التكسب أو نية الزواج أو غير ذلك أجر بقدر نيته، ومن كان بالعكس فالعكس صحيح، فهو بحسب النية. ففرق بين نية الرياء والسمعة وبين بقية النوايا. أما الرياء والسمعة فإذا خالطت العمل، فإذا خالطت الحج، فإن حجه باطل، بمعنى أنه يحبط عمله، كما قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما من حج وهو يريد الحج ويريد الاتجار فإنه بحسب نيته، فإن كان قد نوى الحج وكانت نيته للحج أعظم ثم أراد الاتجار أيضا فهو يثاب على نيته، وإن كان العكس فإنه يثاب على قدر ما نوى، فإنه يثاب على قدر ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد قال الله جل وعلا: لا ولا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أراد المرء الحج وأراد أن يبتغي من فضل الله عز وجل ويتجر فإنه لا بأس بذلك، لكن ليس كمن أخلص الحج في سفرته، لا يريد إلا الحج، لا يريد إلا العمرة. نعم. قال رحمه الله: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله. فإذا كان مصاحبا لأهل التقوى، لأهل الصلاح، لأهل العبادة، لأهل الذكر، حملوه على مشابهتهم ومماثلتهم، وأن يفعل مثل فعلهم. وإن صاحب غير ذلك فعل بمثل ما فعلوا. وهذا عمل عظيم، عبادة عظيمة، ينبغي المرء فيها أن يكون على طاعة دائمة، لأنها سبب في دخول الجنة وتكفير الذنوب، وأن ترجع من الحج كيوم ولدتك أمك. فالأمر عظيم وليس بالسهل، هو غنيمة عظيمة لكن ثمنها غالي، وهو أن تخصص هذه الأيام للطاعة فقط، ليس فيها وقت للهزر، ليس فيها وقت للغيبة، ليس فيها وقت للنميمة، ليس فيها وقت لقيل وقال. لا ينبغي إهدار الأوقات في هذه الأيام، فإن الثمرة المرجوة أمرها عظيم، تعتق من النار وتدخل الجنة وتكفر ذنوبك وترجع من حجك كيوم ولدتك أمك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا كان المرء محسنا في عمله أثيب على هذا الإحسان وأعطي ما رتب على هذا العمل، وإن قصر فقد يتكلم بكلمة تذهب أعماله. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا. فلذلك ينبغي له أن يصاحب الأخيار الذين يحملونه على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى الازدياد من ذكره والقنوت له. نعم. قال رحمه الله: وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، فإذا ركب دابته أو سيارته. لأن الحج عمل وعبادة، والعلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. يجب عليك أن تتعلم قبل أن تعمل. فكم من الأعمال يقدم عليها المرء وهو لا يعلمها، فيأتي بمبطل ومحبط لذلك العمل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في المسجد، فجاء رجل فصلى ركعتين ثم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الرجل صلى ولكن صلاته غير صحيحة، جاء بعمل أو أخل بعمل أو بركن ترتب على ذلك ألا يصح عمله. وكذلك الحاج قد يأتي بعمل يكون سببا في حبوط أو بطلان عمله. لو أن إنسانا تكلف الأموال وجاء إلى حج بيت الله، ثم لما وقف بعرفة وقف، ولكنه مع الأسف وقف خارج حدود عرفة، أحب أن يبكر وأن يكون من أول الصافين في المسجد، في مسجد نمرة، فالتزم الصف الأول وقال: أنا أقف هنا حتى غروب الشمس. نقول له: إن حجك باطل، أنا تقدمت وجئت والصف الأول مرغب فيه، وبذلت الأموال وتركت أولادي ووقفت إلى غروب الشمس ولم أنفر إلا بعد غروب الشمس. نقول: أنت مسكين، لأنك لم تتعلم فوقفت موقفا غير صحيح فبطل حجك. فإذا لا بد من الفقه، لا بد من التعلم. ولهذا يقول النووي رحمه الله، يقول: فإن كان حاجا أو معتمرا، إن كان حاجا أو معتمرا تعلم مناسك الحج، هكذا يقول، أو استصحب كتابا، وإن تعلم واستصحب كتابا فهو أفضل، إن تعلم واستصحب كتابا فهو أفضل. فينبغي لمن أراد أن يحج أن يتعلم وأن يعرف ما هي الشروط وما هي الأركان، وأين يأتي وأين يقف وماذا يفعل وكيف يطوف وكيف يرمي، حتى تكون عبادته صحيحة. كذلك ينبغي له أن يتعلم، لأن القارئ قد يزل أو قد يزيغ بصره فيقرأ وقد يقرأ أو فيقرأ فيقرأ شيئا خاطئا وقد يقرأ فيفهم فهما خاطئا، فينبغي له أن يتعلم مع استصحاب الكتاب. وإن أشكل عليه شيء يسأل قبل الفعل لا بعده، إن أشكل عليه شيء سأل قبل الفعل لا بعده. وكما ذكرنا إن العلم أمره مهم، وذلك لأمرين. الأمر الأول به تصح العبادة، به تصح العبادة، فإن المرء قد يعمل عملا يبطل عمله، أو أن يكون العمل مرشدا له على الأفضل، مرشدا له للأفضل. فليس كل عمل يكون فاضلا، بل من الأعمال ما هو فاضل ومن الأعمال ما هو مفضول. قد ترجع أنت بحج وقد يرجع غيرك بحج، لكن شتان ما بينكما، فإن أحدكما كان مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام مطبقا للسنن جائم بكل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأعمال، والآخر إنما أتى بالفروض الواجبة، إنما أتى بالفروض الواجبة. فذاك لما تعلم أرشده العلم إلى سنن يأتي بها، والآخر تعلم أو لم يتعلم إلا ما افترض عليه، فنقص أجره بقدر ما أنقص من العمل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام على بعض أزواجه بعد صلاة الغداة وهي تسبح تذكر الله جل وعلا، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام في ضحى في وسط النهار وهي ما زالت في مكانها تذكر الله جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما زلت في مجلسك منذ أن تركتك؟ قالت: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لقد قلت كلمات عدلت ما قلتيه منذ أن جلست، عدلت ما قلتيه منذ أن جلست. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته 3 مرات. فانظر، ليست المسألة بكثرة العمل، وإنما المسألة بإصابة السنة. تجد أن بعض الناس، بعض الحجاج، يتكلف أعمالا فيها مشقة وفيها كلفة، لكنه لو تعلم علم أن هذا لا يلزمه وأن السنة خلافه. يجمع الحصى من مزدلفة، يجمع حصى كثير ثم يأتي به ويحمله للأيام، لأيام منى كلها، شق على نفسه بالحمل وشق على نفسه بالبحث. هناك أمور كثيرة يفعلها الحجاج وهي مخالفة للسنة، وفيها من الإرهاق وفيها من التعب وفيها من الضرر، ما لو أنهم تعلموا السنة نجوا من ذلك. فأقول إن معرفة السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وفي كل الأعمال، فيه عظم الأجر وفيه الراحة، لأن هذا الدين دين يسر وليس دين مشقة. وما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فليس وراء تيسير النبي عليه الصلاة والسلام إلا المشقة، ليس وراء تيسير النبي عليه الصلاة والسلام إلا المشقة. ولذلك أقول ينبغي الحاج أن يتعلم مناسك الحج قبل أدائها حتى يكون على بصيرة من أمره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر 3 ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا من أدعية السفر، فيستحب للمسافر أن يذكر هذا الدعاء. وموطن قول هذا الدعاء هو عند ركوب الدابة، هو عند ركوب الدابة. فإذا ركب المرء دابته كما قال الشيخ عليه رحمة الله، إذا ركب دابته أو إذا ركب السيارة أو ركب الطائرة، بمجرد أن يركب ناويا للسفر فإنه يذكر هذا الدعاء، فإنه يذكر هذا الدعاء. فإن رجع من سفره ذكر هذا الدعاء وزاد عليه بأن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر ثلاثا على كل شرف إذا رجع، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وقوله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، هذه ينبغي تكرارها، هذه ينبغي تكرارها، ولا تقال في أول الرجوع فقط، وإنما في أول الرجوع وكذلك في حال الرجوع، وإذا رأى المدينة كما قال أنس حتى إذا كنا بظهر المدينة، يعني إذا رأينا المدينة ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يكبرها حتى دخلنا المدينة. نعم. قال رحمه الله ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. وهذا من البر في الحج، فإن الحج المبرور هو الذي فيه الإقبال على الطاعة، الحج المبرور هو الذي فيه الإقبال على الطاعة، لأن المبرور مأخوذ من البر، والبر هو الطاعة كما قال النووي رحمه الله. فالمقصد أن يكون الحج مبرورا، يعني أنه مشتمل على الطاعة لا إثم فيه، مشتمل على الطاعة لا إثم فيه. قال النووي الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه، لأن البر هو الطاعة، لأن البر هو الطاعة. ولذلك ينبغي له أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وأن يكثر من قراءة القرآن، وأن يكثر من الدعاء، وأن يحافظ على صلاة الجماعة، فإن الصلاة أمرها عظيم، وصلاة الجماعة مرغب فيها، ولا سيما في أيام الحج، فإن أيام الحج هي من أيام فاضلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة. فالحج واقع في هذه الأيام، فينبغي المرء أن يكون مكثرا للطاعة في هذه الأيام. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. وهذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان أعمال الحج، بيان أعمال الحج، وتبدأ أعمال الحج من الميقات، تبدأ أعمال الحج من الميقات. نعم. قال فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وهذا ثبت من حديث زيد بن ثابت، هذا ثابت من حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، والمراد أنه حسن لغيره، المراد أنه حسن لغيره، لأن الحديث في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد، عبد الرحمن بن أبي الزناد يرويه عن أبيه أبي الزناد عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه. وعبد الرحمن هذا تكلم في حفظه، متكلم في حفظه، لكن يشهد لهذا أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يغتسل المرء لإحرامه وإذا دخل مكة، من السنة أن يغتسل المرء لإحرامه وإذا دخل مكة. وقوله من السنة يعني أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويشهد له ما سيأتي من حديث أسماء وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا. قال رحمه الله: ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. التطيب للإحرام هذا مستحب، التطيب للإحرام مستحب، والتطيب يكون للجسد ولشعر الرأس ولشعر اللحية. فقد كانت عائشة رضي الله عنها كما ذكر المصنف أنها تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل إحرامه ولحله قبل أن يطوف، يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وهذا سيأتينا. فمن السنة أن يتطيب الحاج وأن يكثر من الطيب. ولو أن الحاج استمر طيبه بعد إحرامه فإنه لا بأس بذلك، فقد كان يرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فإن مس الطيب شيئا من ثيابه، إن مس الطيب شيئا من ثيابه بغير قصد منه، يعني هو طيب جسده وطيب لحيته وطيب شعر رأسه، ولما مشى وإذا بالطيب يسيل على ثيابه، فإنه لا بأس بذلك ولا يلزم بإزالة هذا الطيب، لا يلزم بإزالة هذا الطيب. لكن ليس له أن يتقصد تطيب الثياب، ليس له أن يتقصد تطيب الثياب، وهذا سيأتينا في محظورات الإحرام. فأقول إن المشروع للحاج أن يتطيب، والتطيب خاص بالجسد لا الثياب، التطيب خاص بالجسد لا الثياب. نعم. قال رحمه الله: وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. وهذا الاغتسال وإن أمر به النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وأسماء إلا أنه مستحب وليس بواجب، إلا أنه مستحب وليس بواجب، لأن المقصود بهذا الاغتسال هو التنظف لا التطهر. فهذا الاغتسال لا يرفع الحدث، هذا الاغتسال لا يرفع الحدث، وإنما هو للتنظف والتطيب، هو للتنظف والتطهر. فهذا الغسل ليس بواجب، هذا الغسل ليس بواجب، خلافا للظاهرية أو لابن حزم حين أوجب الغسل على الحائض والنفساء ولم يوجبه على غيرهم، لكن هذا القول ضعيف وهذا من ظاهريته. وإلا فإن المرأة أو الرجل إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل، والأمر فيه ليس بواجب، كما حكى الإجماع على ذلك النووي، أو حكى على ذلك الإجماع ابن المنذر. ابن المنذر يقول: أجمع عوام أهل العلم على أن الغسل للإحرام سنة أو مستحب، على أن الغسل للإحرام سنة، فهو إجماع من أهل العلم على أن هذا من الأغسال المستحبة وليس هو من الأغسال الواجبة، ولا يحدث به أو لا يحصل به رفع الحدث، لا يحصل به رفع الحدث. فإن لم يجد ماء فهل يتيمم؟ لا. إن لم يجد ماء فهل يتيمم؟ لا. ما رأيكم؟ لا ما يتيمم. ها؟ ماذا ترون؟ إن لم يجد ماء فهل يتيمم؟ ها؟ قولان للإخوة أو قول واحد؟ لا يتيمم. في المذهب قولان، والذي اختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام أنه لا يستحب التيمم، أنه لا يستحب التيمم، وذلك لأن التيمم إنما شرع لرفع الحدث، التيمم في الكتاب والسنة إنما شرع لرفع الحدث، أليس كذلك؟ ولا يقاس غيره عليه، لأن الأصل أنه لا قياس في العبادات، الأصل أنه لا قياس في العبادات. فالذي شرع هو الاغتسال في رفع، أو شرع التيمم في رفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر. وأما غيره من أنواع الغسل المستحبة أو التي ليس فيها رفع للحدث فإنه لا يشرع التيمم، فلو قيل لك مثلا هل يتيمم من أراد أو من نعم من أراد أن يغتسل للجمعة ولم يجد ماء، ماذا تقول؟ ها؟ لا يتيمم. وإن كان المسألة فيها خلاف هل هو مستحب أو واجب، لكن غسل الجمعة هل يرفع الحدث أو لا يرفعه؟ غسل الجمعة لا يرفع الحدث، غسل الجمعة لا يرفع الحدث. ولذلك إذا كان الغسل لا يرفع الحدث فإنه لا يصح فيه التيمم، ولا يجوز أو لا يقال بأنه يستبدل بالتيمم، لأن التيمم إنما شرع لرفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، ومن اغتسل للإحرام، وهذه مسألة مهمة، من اغتسل للإحرام هل يشرع له أن يصلي ركعتين؟ بمعنى هل يكون طاهرا حتى يصلي ركعتين، حتى يشرع له صلاة ركعتين؟ لا يكون طاهرا، وعليه فلا بد وأن يتوضأ. من أراد أن يصلي لا بد وأن يتوضأ، فإن غسل الإحرام هذا لا يرفع الحدث، وإنما هو من الأغسال المستحبة التي هي، أو من الأغسال المشروعة، لا نقول مستحبة لأن منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ومن الأغسال المشروعة التي شرعت للتنظف، نعم. قال رحمه الله: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس: هذه الأشياء إنما تؤخذ لأجل ألا تحتاج إلى أخذها، بعد الإحرام، لأنك إذا أحرمت حرم عليك أخذ شيء منها، فليس هو من السنة، بمعنى أنه جاءت السنة بأخذها، ولكن استحب أهل العلم ذلك حتى لا تحتاج إلى أخذها إذا أحرمت. وعليه نقول هنا أمران: الأمر الأول أو المسألة الأولى، من كان قد أخذ من أظفاره أو قص من شاربه أو نتف إبطه أو فعل شيئا من هذه الأشياء قبل الإحرام بأيام، ثم أراد أن يحرم ولم تطل هذه الأشياء، هل يستحب له فعلها؟ لا يستحب له الفعل. هذه مسألة. المسألة الثانية: يشكل على كثير من الناس أخذ شيء من هذه الأمور إذا أراد المرء أن يحج، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ومن بشرته شيء، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم نهى من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيء. فيقول: كيف نفعل؟ نحن نريد أن نحج، ومن السنة أن تأخذ من هذه الأشياء قبل إحرامك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى، ماذا أفعل؟ هل آخذ أو لا آخذ؟ نقول: إذا كنت تريد أن تضحي لا تأخذ، لأن هذا لم يثبت فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنك لا بد وأن تأخذ أو أن المسلم يستحب له الفعل فضلا عن أن يكون أمرا واجبا، حتى تحتار في أيهما تقدم. ولذلك نقول من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي ولم يكن أخذ شيئا من شعره أو من أظفاره قبل دخول شهر ذي الحجة، فإنه لا يستحب له أن يأخذ عند إحرامه، لأنه قد نهي عن ذلك، لأنه قد نهي عن ذلك. أما من أراد أو من لم يرد أن يضحي، من لم يرد أن يضحي ليس عنده مقدرة على الأضحية، فنقول لك أن تفعل، لأنك قد تحتاج إلى هذه أو إزالة هذه الأشياء إذا أحرمت، والمحرم لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. قوله وقت لنا أو وقت لنا بمعنى وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بقوة أمرنا أو نهانا، يعني وقت لنا يعني كقوله أمرنا أو أمرنا ونهينا، وهذا يعني أنه لا يتجاوز المرء فوق 40، ولا يأخذ من شيء ولا يأخذ من إبطه أو يقلم أظفاره أو أن يستحد أو أن يحلق عانته، بل يجب عليه أن يفعل ذلك قبل 40، يجب عليه أن يفعل ذلك قبل 40. وقد اختلف أهل العلم في تجاوز 40، فمنهم من نهى أو من جزم بالتحريم، والجمهور على أنه مكروه، يكره له أن يتجاوز 40. وقوله عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس أو من الفطرة أو الفطرة خمس، معناها أي السنة والشريعة، يعني شرعنا وسنتنا أن تنتف الآباط والاستحداد وقص الشارب وقص الأظفار. ولذلك فإنه ينبغي للمرء أن يتعاهد هذه الأمور في كل وقت، وألا يتجاوز 40. ومنهم من استحب أن يكون التعاهد في كل أسبوع، لأنه الأليق بالمسلم، ولا سيما وأن مثل هذه الأمور هي مجمع للأوساخ، والمسلم ينبغي أن يكون نظيفا فيتعاهد هذه الأمور حتى يكون على نظافة تامة، والاستحداد هو حلق الشعر بالحديد، والنتف هو النزع. وهنا طريقتان في إزالة الشعر، النتف والاستحداد. فمن نتف في موطن الاستحداد استحد في موطن النتف ففعله صحيح، لأن المقصود هو إزالة الشعر، والأفضل هو ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى الأفضل أن تنتف الإبط وأن تستحد في العانة، فإن كان النتف قويا ولا يتحمله أحد، كما قيل روي عن الشافعي أو أحمد قال: من ذا الذي يقوى على النتف؟ فمن لم يقوى على النتف واستبدل النتف بالاستحداد أو استبدل بالاستحداد بالنتف الاستحداد فاستخدم الموسى، فإن هذا الفعل صحيح، لأن المقصود هو إزالة الشعر، نعم. قال رحمه الله: وأخرجه النسائي بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأوفوا الشوارب. وأخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرف اللحى، خالف المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم اللحى ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخذ من اللحية من اللحية لا يجوز، سواء كان تخفيفا أو أخذا بالكلية، لا يجوز الأخذ منها، لأن النصوص جاءت على الإطلاق أو بالإطلاق ولم تأتي مقيدة، فلا يجوز لمسلم أن يأخذ من شعر لحيته شيء. والأشعار ثلاثة: إما شيء مأمور أو يستحب أخذه، أو شيء منهي عن أخذه، أو شيء مسكوت عنه. فأما المنهي عن أخذه كالنمس، نمس الحاجب واللحية، فإنه لا يجوز الأخذ منها. وأما المأمور بها أو المأمور بأخذه كجز الشارب فإنه يستحب فعله، وأما المسكوت عنه فالأصل فيه الجواز، فالأصل في أخذه الجواز، لك أن تأخذ ولك أن تترك إن لم يكن فيه مضرة لك. وأما ما وجب أو ما نهي عن أخذه وهي اللحى فلا يجوز الأخذ منها مطلقا، ولا يجوز الأخذ سواء كان تخفيفا أو حلقا، سواء كان في حج وعمرة أو في غير حج وعمرة. وأما ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه فإنه فعل صحابي، وفعل الصحابي إذا خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فالعمدة والحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام، وليست هي في قول أحد، وليست هي في قول من دون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى ونهيه مطلق، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى ونهيه مطلق، وجب أن يبقى هذا النهي على إطلاقه، ولا يجوز لمسلم أن يأخذ من شعر لحيته شيء. وأما الشارب فكما ذكرنا مستحب الأخذ منه، وقوله حف الإحفاء إما أن يكون المبالغة في الجز، أو أن يكون المراد به الحلق، إما أن يكون المراد به الجز أو أن يكون المراد به الحلق. ويجوز في الشارب الحلق، ويجوز في الشارب الإنهاك، بمعنى أن يبالغ في الأخذ من غير أن ترى جلدة الشفة العليا، ويجوز القص أو الاكتفاء بالقص، فالكل وردت فيه السنة، الكل وردت به السنة. قص الشارب جاء في الحديث السابق، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي هريرة وغيرهم، فيه الأمر بالإحفاء، والإحفاء فسر بهذا وذاك، وقد كان أحمد يحلق شاربه، وكذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك ثبت عن السلف الإنهاك أي المبالغة في الجز دون الحلق. فالكل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين. يستحب أن يكون أبيضين لحديث ابن عباس رضي الله عنه: خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا بها موتاكم، البسوها وكفنوا بها موتاكم. وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه من وجوه وهو صحيح، وأخرجه الأربعة. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. نعم، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، وهذا فيه أن الإحرام يتكون من إزار ورداء، فيه أن الإحرام يتكون من إزار ورداء، وليس هو واجب، بمعنى أن من أحرم في إزار فقط فهل إحرامه صحيح؟ نعم، إحرامه صحيح، وليس هو شرط أيضا، بمعنى أنه لو أحرم رجل في ثيابه، يعني في قميص وسراويل، فهل إحرامه صحيح؟ إحرامه صحيح، لكنه قد ارتكب محذورا من المحذورات، لكنه قد ارتكب محذورا من المحذورات. فلو أن إنسانا أحرم بثيابه، يعني بإزار أو أقصد بقميص وسراويل وعمامة، فإن إحرامه صحيح، لكنه يأثم بهذه المخالفة إن لم يكن معذورا، وكذلك تلزمه الفدية على كل حال، تلزمه الفدية على كل حال سواء كان معذورا أو لم يكن معذورا. نعم، وأيضا النعلين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فليحرم في نعلين، وهذا فيه استحباب لبس النعلين، استحباب لبس النعلين. وأما الإحرام والمشي حافيا فإنه ليس بمستحب، فإنه ليس بمستحب، فإن فيه أذى أو إيذاء بالقدم، والإيذاء ليس بمحبوب وليس بمستحب في الشرع، والدين دين يسر وليس دين مشقة، وما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقوله فليحرم في نعلين فيه استحباب النعل، وفيه كذلك ألا يحرم في خف، ألا يحرم في خف. يقول وليحرم في نعلين في إزار ورداء ونعلين، كما ذكرنا قوله في نعلين يخرج الخف، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلبس الخفين إلا لا يجدهما فليقطعهما في رواية، وجاء الإذن بلبس الخفين من غير قطع، فعلمنا بهذا أن الأصل في المحرم أنه يحرم في نعليه، ولا يلبس الخف إلا إذا لم يجد النعل، ولا يلبس الخف إلا إذا لم يجد النعل. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود وأخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن للنهي عن ذلك، وهذا سيأتينا في حديث ابن عمر رضي الله عنه فيما يلبس المحرم، فيما يلبس المحرم. فالمرأة لها أن تلبس ما تشاء من الثياب، لها أن تلبس ما تشاء من الثياب، غير أنها لا تلبس القفازين، وكذلك لا تنتقب. وليس معنى هذا أنها تكشف الوجه واليدين، لا، وإنما المقصود أنها لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب. وفرق بين النهي عن لبس النقاب والقفازين وبين تغطيتهما وسترهما، كما يقول شيخ الإسلام المرء أو الرجل منهي عن لبس السراويل، لكن يجب عليه أن يستر عورته، يجب عليه أن يستر عورته، وكذلك المرأة منهية عن لبس النقاب ولبس القفازين، لكن يجب عليها ستر النقاب أو ستر الوجه أقصد، وستر اليدين أو الكفين. ففرق بين النهي عن هذا وبين الكشف، فإنه لا يلزم من النهي عن لبس النقاب والقفازين كشف الوجه وكشف اليدين، وإنما تغطيهما بأي طريقة شاءت، لكن لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، ولا تلبس النقاب. ومن النساء من تشدد على نفسها فتظن أن ملامسة الثوب للوجه منهي عنه، فتضع أمام وجهها شيئا يحول بينها، يعني تجعل شيئا بين جبهتها أو بين رأسها ووجهها وبين الثياب التي تسدلها على وجهها، حتى لا يمس هذا الثوب الوجه، وهذا من التعنت، هذا من التعنت، فإن هذا ليس منهيا عنه. للمرأة أن تغطي وجهها وأن يلامس الثوب أو الغطاء الوجه، ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وإنما نهاها أن تلبس النقاب، والنقاب هو ما كان فيه فتحات العين، هو ما كان فيه فتحات العين. أما إذا كان الثوب تسجله على وجهها وليس فيه شيء من هذا، ويمكنها أن ترى أو يمكنها أن تستر بها وجهها أو تستر به وجهها ولا يكون فيه مضرة، فإنها أو لها أن تلبس هذا وليس هو منهي عنه. نعم. قال: ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين، وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. بعض النساء أو بعض الدول تجد أن المحرمات منهن يلبسن ثيابا واحدة، وهذا إن كان لأجل التعبد فهو منهي عنه، لكن إن كان من أجل تمييز حجاج عن حجاج مثلا فهذا لا بأس به. أما التزام لباس معين للنساء من أجل التعبد فإن هذا هو الذي نهي عنه، فالمرأة تحرم بما شاءت من ثيابها، إلا أنها ينبغي لها أن لا تتخذ من الثياب ما فيه زينة، وأما غير ذلك فلها أن تلبس ما تشاء، وكذلك لا تلبس ما لباسا يشبه الرجال، فما اختص الرجال به لا يجوز للمرأة أن تتشبه به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، ولا يتلفظ بها، أما التلفظ بالنية في سائر العبادات فلا إشكال فيه، وأنه منهي عنه، لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الحج، فمن أهل العلم يقول بأنه يتلفظ بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما أو كيف قلت عند إهلالك؟ قال: قلت اللهم إهلالا كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا بأن في هذا جواز الإعلان بالنية أو قول النية، وللمسلم أن يقول أو أن يظهر نيته عند الحج، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لبيك اللهم عمرة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل حجة في عمرة، فقالوا بأن هذا فيه إخبار بالنية وتلفظ بها، رحمك الله. ولهذا كما ذكرنا اختلف أهل العلم في هذا، والشيخ يرى كما ذكر في الكتاب أنه لا بأس بالتلفظ بالنية، والذي يظهر أنه لا يجوز أو لا يصح التلفظ بالنية. وأما ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أتاني آت من ربي فقال: قل صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل حجة في عمرة، فإن الذي يظهر هو أن هذا من ضمن الذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل اللهم إني نويت الحج، وإنما قال: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، ففيه استجابة لنداء الله تبارك وتعالى، وتحديد لنوع هذه الاستجابة، هل هو حج أو عمرة، فهو من ضمن الأذكار، فتقول لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرة. وشرع هذا لأجل هدف ولغاية، وهي أن أعمال الحج ليست هي في لحظة أو في لحظات وتنتهي، وإنما هو في أيام، فقد يعتري المرء النسيان ويدخل عليه باب الوسواس، هل أحرمت أنا بحج وعمرة أو أحرمت بحج أو أحرمت بعمرة؟ فقد يأتيه الوسواس لأنه كان قد نوى من بيته مثلا شيء ثم جاءه آخر فنصحه أن يحول نسكه فيقول أنا ما أدري هل أنا حججت بكذا أو بكذا، يدخل عليه الوسواس، والوسواس بابه واسع. ولهذا شرع له أن يجزم فيقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقل اللهم إني نويت الحج فيسره لي، وإنما قال عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم حجا، وإنما قال لبيك اللهم حجا. وهذا الذي يظهر أن فيه فرق بين اللفظين، فيه فرق بين اللفظين. نعم. قال رحمه الله ثم إن المصنف رحمه الله لم يذكر الصلاة التي تكون قبل النية، لم يذكر الصلاة التي تكون قبل النية. ومن أهل العلم من يقول بأنه يحرم، استحب للحاج أو المعتمر أن يحرم عقب صلاة، أن يحرم عقب صلاة، وهذا إنما يكون في الفرض. فإذا كانت أو إذا نوى المرء الحج أو العمرة وكانت نيته عقب فرض فإن له أن يصلي ثم ينوي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عمر يفعل ذلك، كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، بمعنى أنه كان يحرم عقب صلاة، والمراد أنها صلاة فرض، المراد أنها صلاة فرض، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إحداث ركعتين تسمى بركعتي الإحرام فإن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرة واحدة، وإنما اعتمر عمرا، اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرا، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم عقب صلاة في شيء من عمره إلا عمرة الجعرانة، فإن فيها حديث لكنه ضعيف، حديث لكنه ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم أحرم واستقبل مكة، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح. فالذي يظهر أنه ليس هناك ركعتين تخصان الإحرام، فإن كان الإحرام صادف أو وافق فريضة فإنه يحرم، وإلا فإنه يحرم على حاله ولا يصلي. نعم. قال رحمه الله ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو لبيك أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواه تقدم هذا. نعم. كيف فإن كانت نية العمرة قال لبيك حجا لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا هكذا؟ لبيك عمرة هذه للعمرة. يعني فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة. نعم. أو اللهم لبيك حجا، يعني إن أراد الحج يقول لبيك اللهم حجا أو اللهم لبيك حجا. نعم. خطأ مطبعي. أو اللهم أو اللهم لبيك عمرة. نعم. قال فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي الإحرام إما أن يكون لحج أو أن يكون لعمرة أو أن يكون لحج وعمرة أو أن يكون لحج وعمرة. فإن كان لعمرة قال لبيك اللهم عمرة، وإن كان لحج مفردا قال لبيك اللهم حجا. وإن كان لحج وعمرة فإما أن يكون قارنا أو أن يكون متمتعا. فإن كان متمتعا لبى بالعمرة فقال لبيك اللهم عمرة، وإن كان قارنا قال لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا. فإن قال لبيك اللهم عمرة وحجا وهو يقصد العمرة، يقصد الاعتمار، إذا قال لبيك اللهم عمرة وحجا وهو يقصد الاعتمار ثم بعد ذلك يحج، يعني بمعنى يقصد التمتع، فإنه يصح منه ذلك، يصح منه ذلك. والأولى أن يقتصر على قوله لبيك اللهم عمره، لأنه يريد بهذه السفرة وبهذا النسك يريد به العمرة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج يوم الثامن، يحرم بالحج يوم الثامن. فالأنساك كما سيأتينا ثلاثة، وإما أن يكون الناوي يريد العمرة أو أن يريد الحج والعمرة بمعنى تمتع أو قران، أو أن يريد الإفراد. فإن كان مريدا للعمرة قال لبيك اللهم عمرة، وإن كان مفردا للحج قال لبيك اللهم حجا، وإن كان قارنا قال لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك اللهم عمرة، ثم يوم الثامن يحرم بالحج، ثم يوم الثامن يحرم بالحج. نعم. قال رحمه الله: والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته. لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه لما انبعثت راحلته أهل بالحج أو أحرم، لما انبعثت به راحلته أهل بالحج أو أحرم. فالإهلال إنما يكون إذا ركب الدابة، ولو أنه أحرم بعد الصلاة أو أحرم بعد أن مشى قليلا لكنه لم يخرج من حدود الميقات فإن فعله صحيح، فإن الفعل صحيح. لكن السنة وأن تحرم عند انبعاث الدابة، يعني عند ركوب الدابة وانبعاثها تبدأ بالتهليل فتقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، وتبدأ من أو تكثر من التلبية بعد ذلك. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل ثلاثة، يعني أهل بعد الصلاة، وأهل بعد أو عندما انبعثت به راحلته، وأهل لما ظهر على البيداء. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، فيه خصيف بن عبد الرحمن وهو ضعيف، فيه خصيف بن عبد الرحمن وهو ضعيف. والصحيح أنه أهل أو لما انبعثت به الراحلة، لما انبعثت به الراحلة. نعم. قال رحمه الله: ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عجيب الاستدلال ما استدل به بعض أهل العلم على النهي من ذلك بقوله تبارك وتعالى: قل أتعلمون الله بدينكم، يعني قل أتعلمون الله بعملكم، الدين هو العمل، فالله جل وعلا يعلم نيتك ويعلم ما أنت مقدم عليه وما هذه الصلاة التي تصليها، ولذلك لا يشرع التلفظ بالنية في عمل من الأعمال، لا يشرع التلفظ بالنية في عمل من الأعمال. نعم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.